السلام عليكم. في رجل من أهل مدينة الشماعية في إقليم اليوسفية في المغرب. هذا موظف بسيط في مركز درك اليوسفية، وكان يعمل مثل الخادم عند مدير المركز. هذا جدال مستغله، يعني ما يخليه يداوم، لكن هو اللي يودي له الأغراض البيت، سايق بالنسبة له، يعني خادم. يوم الأيام قال حق هالخادم هذا: أبيك ترتب لي حفلة. وهو دائما يسوي حفلات ماجنة في بيته في اليوسفية. قال له حاضر، وفعلا سوى له الحفلة، ودائما كانوا يدعون الحضور من أقارب جودان نفس العميد، وفي منهم يعني شخصيات يعني أمنية وكذا، ما كان يعزم أحد غريب في الحفلة. وكانوا جايبين بنتين جايين من مراكش، مراكش قريبة يعني عند اليوسفية. المهم أثناء الحفلة جودان هذا سكران يشرب، وهو وعيال عمه وكالمعتاد يعني، أو ينتبه على الموظف اللي عنده، هذا اللي أقول لكم خادمه بالنسبة له، أن هذا كان يحاول أنه يستلطف واحدة من البنتين اللي جايين الحفلة، ويعصب جودان، أو يمسك الموظف هو يضرب ضرب لين سقط على الأرض، وبدأ يركل بقدمه على الوجه وفي البطن وفي أماكن حساسة إلى أن فارق الحياة. القصة هذه كانت في عام 1985. يوم شوي استوعب أن قتل الرجال، ومتجمعه وعيال عمه الضباط واللي فيهم يعني في السلك العسكري وغيره، يعني يلتفتون، وبعد ما تأكدوا أن الرجال مات ويطالعون بوجه بعض: ها شو الحل؟ الرجال مات. وهذا جودان يتلفت عليهم كذا، قال: ما ادري ايش رايكم، شو نسوي الحين؟ ويطالع بوجه عيال عمه ويشوف واحد غريب عنهم، قال: هذا منو؟ قالوا: هذا الكراب. الكراب يعني بمعنى القراب، من القربه، الجربه اللي تنقل الماء، او الساقي، ساقي الماء، هذا من عائله الكراب. قال: هذا منو؟ قال: هذا الكراب. منو الكراب؟ قال: هذا اللي يوصل لنا الخمور، احنا اتصلنا عليه عشان يجيب لنا خمور للحفله. اهلا، وهذا الكراب ما يدري ايش السالفه، شاف مشاجره ووقف معاهم، ولما مات الرجال واقف من بينهم يعني. قال: يعني هذا الحين كشف الجريمه وصار شاهد؟ قال: امسكوا، ويمسكونه. ليش يا جماعه، ايش سويت؟ ويقوم هالعميد هذا جودان اللي هو مدير مركز اليوسفية في عام 85، ويلبس الكراب تهمة جريمة القتل. قال: هذا هو القاتل. وكل الحضور فعلا شهدوا وضبط الأمور في مركز الشرطة والتحقيقات، وراح هذاك طبعا ينكر: يا جماعة والله العظيم. قال: لا حبيبي، شهود وانت جاي بعد وحفلة ماجنة، أكيد انك قتل. وليش عميد يقتل موظف عنده؟ لا مستحيل. المهم ولبس التهمة ويحكمون عليه بالإعدام. طبعا في الثمانينات كانت الاعدامات في المغرب شغاله عادي، ما كان متوقفه، وكان يتم فيها تنفيذ الحكم، وما توقفت الا في عام 93 من بعد اعدام المجرم الحاج ثابت، وانا سبق اني ذكرت لكم قصته. من بعده في عام 93 لم يتم تنفيذ اي حكم اعدام، رغم ان في مطالبات شعبيه في المغرب بعوده الاعدامات، لان في بعض الجرائم البشعه اللي ما راح توقف الا بتنفيذ هالحد والقصاص الإعدام بحق هالأشخاص المجرمين علشان يتعظ غيره. وهذه حكمة رب العالمين بوجود هالإعدامات والقصاص. يعني ما لكم بالطويلة، هذا الكراب خلاص رموه في السجن وينتظر متى يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. طبعا كل ما شاف أحد قال له والله أنا بريء أنا قصتك، ما حد صدقه. وترى كل مجرم يقول أنا بريء، وتختلط على الناس بين البريء وبين المجرم نفسه. لكن الروح عزيز عند الله، يعني مثل ما يقولون أهل المغرب، وإحنا نقول النفس منصورة والمظلوم رب العالمين ينصره. وقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم رب العالمين ناصره ناصره، لكن يحتاج للصبر والانتظار. هذا الكراب المسكين أنا شو ورطني. طبعا شنو قصة الكراب وليش يشتغل في توصيل الخمر؟ هذا عند عائلة كبيرة، عياله وأمه وخواته ويعيلهم كلهم، ما هو قادر يعني يحصل له وظيفة زي. المهم لين طاح على هالعملة السيئة هذه انه يوصل الخمور علشان بس يوكل أهله، وتندم انه مشى بهالطريق وحاس انه هذا كعقوبة من رب العالمين. يوم الأيام ويسجنون سائق من أهل آسفي. آسفي لما تطلع منها بسيارتك مثلا ورايح إلى مراكش تمر على اليوسفية اللي صارت فيها الجريمة. هذا السائق سجنه على قضية يعني حادث مروري وكان فيه وفيات المهم، وانسجن له كم شهر. وأثناء وجوده في السجن التقى في الكراب اللي متهم في جريمة القتل. ويسولف للكراب، قال انت شنو قصتك؟ قال والله انا قصتي والله انا بريء، حضرت حفلة يوم الايام وصلت لهم خمور وقام هالعميد هذا وضرب شخص ومات ولبسني انا تهمه والكل شهد مع العميد ضدي. قال متى الكلام هذا؟ قال في الشهر الفلاني اليوم الفلاني وكذا. والمشكلة كانوا في شهود بنتين، والبنتين هذول اهربوا لما حصلت السالفة، بنات ليل يعني، لكن والله ما اعرفهم ومستحيل حتى لو القاهم يعني بيشهدون معاي، وهالايام ابحثوا ماكو فايدة. وخلاص انا سلمت امر رب العالمين. او ينصدم هالسايق، سايق الشاحنة من أهل آسفي. قال لحظة، أنا بقولك سالفة. في نفس اليوم اللي أنت ذكرته أنا كنت طالع من آسفي رايح لمراكش ومريت على اليوسفية، وأشروا لي بنتين في منتصف الليل كانوا في وسط الطريق، وأنا خذيتهم معاي وصلتهم إلى مراكش وشفتهم مرتبكين ومتوترين وحالتهم حالة، وسألتهم يعني إيش كدير يعني إيش فيكم إيش صاير؟ قالوا والله كنا حاضرين حفلة عند واحد عميد ومعروف هذا وضرب له شخص، وكأن الشخص هذا مات وإحنا هربنا وركبنا يعني عبرية يعني وصلنا للشارع علشان بس نرجع إلى مراكش. قال اتكلم من جد؟ قال اي والله، وانا اتذكر حتى المكان اللي وصلتهم فيه، وقالوا احنا نشتغل في احد الملاهي اللي موجودة في مراكش. وبدأ صراخ في داخل العنبر، المساجين يسمعون السالفة وصراخ، والناس تهلل وتكبر والله ينصرك وان شاء الله انت تطلع وكذا. مسكين هذا محكوم بالاعدام، تعرفون السجن يكونوا مسجونين فيه 2,000-3,000 واحد، المحكومين بالإعدام 3-4 يعني. فيوم شافوا الحقيقة قدام عيونهم المساجين بدوا يهللون ويكبرون. وصل الكلام إلى مدير السجن، فعلا جاب السائق وعطاه التفاصيل بالكامل مدير السجن كتب تقرير للمحكمة وبدأ فتح الملف من جديد ووصلهم إلى المكان اللي وصل فيه البنتين، وفعلا لقوا البنتين يشتغلون في الملهى، والبنتين اعترفوا بالتفاصيل بالكامل، وتم إلقاء القبض على مدير المركز اللي هو جودان واعترف. خلاص واضح العملية وفي شهود. المهم لكم بالطويلة، ويتم الإفراج عن الكراب ويتم محاكمة العميد، وفعلا تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ورب العالمين نجه الرجل هذا المسكين من الإعدام. تقول لي في شيء يصعب على رب العالمين؟ أكيد لا، سبحانه له حكمة في هالدنيا، له حكمة في تدبير الأمور وهالتفاصيل هذه، وشلون جاب السائق وشلون خلاه ينسجن علشان يلتقي في الكراب ويقول له يعني الحقيقة اللي تكشف انه هو بريء. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.